بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. يقول سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي. هذه هي الحال التي كان عليها يعني القوم الذين يدعوهم النبي صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء الكفار الذين أصموا آذانهم عن سماع الحق. سماهم الله تبارك وتعالى صم، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الموحى إليه لن ينفذ يعني إليهم لأنهم صم. أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أن هذا من هذه حاله فإن الهداية بعيدة عليه. ثم قال جل وعلا متهددا لهم: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون. من هؤلاء منتقمون، نذهب النبيك بمعنى أنه بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أخذ رسوله إليه فإنه سينتقم منهم لكفرهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. أو نرينك الذي وعدناهم، فنرينك عذابهم في حياتك فإنا عليهم مقتدرون، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يعيدكم أن يخلقكم، هذا من جنس هذا، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كان يجب أن يعني تعرفوا نعم الرب تبارك وتعالى، وأن الخالق الذي خلق لكم هذا حتى تذكروا نعمته سبحانه وتعالى، وتعلموا أنكم بالضرورة لا بد منقلبون إليه سبحانه وتعالى وراجعون إليه في نهاية المطاف. أما أن يخلقكم ويترككم وتموتون بعد ذلك في هذه الحياة ولا بعث ولا نشور، يعني لا يكون الرب إلها حكيما سبحانه وتعالى يكون خلق خلقه سدى وعبثا جل وعلا. ثم أيضا هذا بين الله بعد ذلك صور سخافة عقولهم، قال جل وعلا: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. جعلوا بمعنى اعتقدوا له لله تبارك وتعالى من عباده ملائكته وهم عباده جزء، لأنهم قالوا بنات الله، والابن هو جزء من الوالد، فكأنهم اعتقدوا أن هذا جزء من الله تبارك وتعالى، إذن صفاتهم صفاته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. كان من ثقافة عقولهم أن يقول أن قالوا أن الله تزوج من الجن وولد له الملائكة. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون، كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. جعلوا بينه وبين الله وبين الجنة نسبا، اللي هو بالزواج، وأنه ولد له الملائكة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وجعلوا له من عباده جزءا، قال: إن الإنسان لكفور مبين. كفور شيء الكفر، فهذا من كفره وعناده أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى هذا النقص بدون أن يكون يعني لا حجة عنده ودليل عنده إلا الظن وسب الرب تبارك وتعالى وشتمه على هذا النحو بالظن والتخمين وإنشاء عقيدة يعتقدها ويقوم بها ويحارب من أجلها وهي كلها قائمة على ظن وتخمين وكذب وافتراء، ما عنده بهذا أي نوع من بصيص نور ولا كتاب ولا بينة ولا برهان. هكذا إن الإنسان لكفور لربه، لنعم ربه سبحانه وتعالى، جاحد مبين بين واضح في كفره. ثم ناقشه الله تبارك وتعالى في هذا الاعتقاد السخيف الباطل، قال جل وعلا: أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. هم يعني الله تبارك وتعالى الخلق كله له، فهل إذا كان الله يخلق الخلق يجعل لنفسه البنات ويعطيكم أنتم يعني البنين الذكور؟ ثم بين يعني لا شك أن الذكور أكمل من الإناث، وكيف يخص الله تبارك وتعالى نفسه بالناقص ويخصكم أنتم بالكامل؟ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، اختاركم بالبنين بالذكور. والحال أنهم هذه القسمة يعني السيئة هم لا يرضونها بأنفسهم، قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أحدهم قيل له: ولد لك أنثى بنت، ولدت زوجتك الآن أو جاريتك أنثى، الله يقول: ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل طيلة نهاره وجهه مسود من الكرب والغم والحزن أن جاءته أنثى وهو كظيم، يعني كاظم لغيظه، لا يعني كظم الغيظ هو أنه كبته يكبت هذا ويعمل هذا في نفسه، يعني يغلي من داخله ولا يعني يظهر هذا. ظل وجهه مسودا وهو كظيم من هذه البشر. كيف وأنت لا في هذه الدنيا يشرعون ما يشاءوا لأنفسهم كيف ما يشاءوا، هذه يعني فقد كانوا مسرفين في كل شيء، مسرفين بالباطل في عقائدهم في مسالكهم. قال الله جل وعلا: فنضرب عنكم الذكر صفحة، نضرب عنكم الذكر صفحا أي نترككم فلا يعني تؤمرون ولا تنهون وتتركون في عقائدكم الفاسدة وكفركم وعنادكم وأعمالكم التي تعملونها بالكذب والزور وتنسبونها إلى الله تبارك وتعالى. أفنضرب عنكم الذكر صفحة أم كنتم قوم مسرفين. وأنتم قوم مسرفين فيترككم الله ويخليكم ولا ينذركم ولا يقيم حجته عليكم فينزل عليكم كتاب يبين لكم طريقه حتى يهتدي منكم من يهتدي ويضل من يضل فتقام عليه الحجة بعد ذلك ويأخذ عقابه. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يخلي يعني الناس هكذا في يعني لهوهم وإسرافهم في المعاصي ويخليهم لا يأمرهم ولا ينهاهم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وكم كثيرا، كم العددية التكثيرية، كم يعني الله يقول كثيرا أرسلنا من نبي، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، يعني أرسلنا أرسل الله تبارك وتعالى أنبياء كثيرين في الأمم السابقة. قال جل وعلا: وما أتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ما كانت هذه الأمم أكثرها يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، ما جاء أمة رسول إلا استهزأ به الكفار والمجرمون منه. كذلك جعلنا في كل أمة في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم ما يشعرون. فأكابر المجرمين في كل قرية كانوا يمكرون بها، ومن مكرهم استهزاءهم بالرسل وردهم دعوة يعني دعوة الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي كان له عدو من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فكل أمة جاءها رسولها استهزأوا به، أنت لماذا أرسلك الله تبارك وتعالى؟ أما وجد الله غيرك يرسله؟ لماذا لم يرسل الله تبارك وتعالى ملك؟ أنت كذاب، أنت شاعر، أنت كان هذا أبدا. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون، فيقول يا ساحر يا مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغوا، وكأنهم تواصوا جميعا أنه يا جماعة إذا جاءكم رسول قولوا هذا، قولوا أنت ساحر، قولوا أنت مجنون. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. قال جل وعلا فأهلكنا أشد منهم بطشا، ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم من هؤلاء المخاطبين العرب، قريش والعرب، أهلك الله تبارك وتعالى أشد منهم بطشا، بطش قوة وإنزال يعني إنزال قوتهم وعقوبتهم بمن يعني يغلبونهم، فهم أهل قوة وبطش، ومع ذلك الله تبارك وتعالى أهلك. كقوم نوح كانوا في الأرض منهم، وعاد التي كانت تفتخر بقوتها وتقول من أشد منا قوة، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وبنوا وحفروا الجبال وفعلوا وفعلوا، وفرعون فإنهم يعني قوتهم وبطشهم وبناؤهم وعملهم كان يعني أمرا عظيما. فأين يعني قوة العرب وما لها مما كان لهذه الأمم السابقة؟ فأهلكنا أشد منهم بطشا. ثم قال جل وعلا ومضى مثل الأولين، مضى مثلهم فيما قصه الله تبارك وتعالى. فقد قص لنا أحوال هؤلاء يعني المكذبين من قوم نوح ومن عاد وثمود، ويعني المؤتفكات قرى لوط وقوم فرعون. خلاص الله يقول مضى مثل الأولين قد رأيتم وقصصنا عليكم يعني أمثاله، وقد خلت من قبلهم المثلات. ثم قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. بدأ الله تبارك وتعالى يبين سخافة عقول مشرك العرب وتناقضهم في عقائدهم وخلطهم يعني خلطة عجيبة من هذه العقائد، فأمور متلازمة يفكون بين الملزوم واللازم. فأول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. لو سئلوا عن خلق هذه السماوات والأرض التي يعيشون، الأرض التي يعيشون عليها فوقها والسماء التي يستظلون بها، إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض، الأرض هذه التي أنتم عليها والسماء التي تظلكم، لا يقولن وبالتأكيد خلقهن العزيز العليم، فيصفون الله تبارك وتعالى بأنه العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، العليم كل خلقه، العليم بهذا الخلق. انظر يعني نسبتهم هذا، وهذا من الحق الذي لا شك فيه، وهم يؤمنون به ويقرون به ويقولونه. بين الله تبارك وتعالى أيضا يعني من صفة هذا الرب العزيز العليم، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. هذه تفاصيل أيضا من تفاصيل خلقه وإنعامه سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، هذه الأرض التي خلقها جعلها ممهدة لكم، مستوية ممهدة لتقوم عليها، تزرعون فيها في سهولها المنبسطة، تسيرون فيها، تقيمون فيها مدنكم. الذي جعل لكم الأرض مهدا، مثل المهد، المهد هو ما يمهد من الفراش للصبي الصغير، فالله جعلها كأنها مهد ممهد لكم لتعيشوا عليها. وجعل لكم فيها سبل، جعل لكم في سبل في هذه بين الجبال، فلم يجعل الجبال عندما يعني أنزلها الله تبارك وتعالى يعني سلسلة واحدة متصل بعضها ببعض وعالية فتصير وعرة ما يمكن اختراقها إلا عن طريق صعود قدم الجبال، يكون هذا في عسر، ولكن جبل هنا وجبل هنا وجبل هنا وفيه طرائق بين هذه الجبال، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، يعني إلى مسالك هذه الدنيا وطرائقها. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هذا الرب الإله سبحانه وتعالى الذي خلق لكم من سفل الأرض، انظروا ماذا جعل لكم فيها، فمن من خلقه كذلك أنه الذي نزل من السماء ماء المطر، وبقدر بقدر معين يعني تتم به المنافع العظيمة على هذه الأرض. فلو أنزله يعني أكثر مما هو كائن من الغزارة وكذا لأغرق الأرض وفسدت الحياة، ولو كان قليلا شحيحا كذلك لا كذلك أصبح النفع به قليل، وإنما قدره الله تبارك وتعالى على سطح هذه الأرض مقادير عظيمة. عندما ينظر الإنسان الناظر كيف أنه في وسط الأرض وما يسمى الآن بخط الاستواء مطر دائم، وذلك أن هذه الأماكن لو لم يكن فيها المطر الدائم لاحترقت وأصبحت يعني يعصر فيها الحياة. وهنا أماكن فيها مطر في الشتاء وأماكن فيها مطر في الصيف، وترضى لنفسك الأنثى على هذا النحو تنسبها لله تبارك وتعالى، لله الذي له الاختيار سبحانه وتعالى وله الخلق كله، تجعل أن الله يختار لنفسه ما لا ترضاه أنت لنفسك. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، والذي ضربه للرحمن مثلا هو أن الملائكة بنات، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قال جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني الحال أن الأنثى تنشأ في الحلية تحل بالثاور والخواتم والعقود والزينة، وهذا الذي الحلية إنما هي من النقص، يعني الحلية لتحليها للنقص الذي فيها فتقوم تكمل بهذه الحلية. وهو في الخصام غير مبين، يعني إذا خاصم فلا يبين، تغلب عليه هذه عبرته وعاطفته فلا يبين، يعني فيه هذا النقص في الأنثى، هذا النقص الموجود، فهذه يجعله الله تبارك وتعالى له، يجعله لملائكته ويرزقكم أنتم بالذكور. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ثم قال جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا جعل هنا بمعنى اعتقد، الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين خلقهم الله تبارك وتعالى وأقامهم في عبادته، أقامهم في أعمال معينة وكلهم بها، وأقامهم جميعهم يعبدون الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله اختارهم سبحانه وتعالى واصطفاهم ونقاهم وجعلهم قائمين في عبادته سبحانه وتعالى، لا نوازع لهم ولا هوى لهم يأخذهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، فهم مؤتمرون بأمره سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى عنهم وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وما منا من الملائكة إلا له مقام معلوم عند ربه سبحانه وتعالى، في السماء الأولى في السماء الأولى، في الثانية في الثانية، عند سدرة المنتهى مقام جبريل عند سدرة المنتهى لا يتعدى. ولذلك لما وصل يعني جبريل بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ليلة المعراج إلى سدرة المنتهى قال له تقدم، هذا ما كان لا ينبغي لك، ووقف عند يعني مقامه الذي أمر بالوقوف عنده، عندها سدرة المأوى. فهذا وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن أي الملائكة نحن الصافون عند ربه عند ربهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف يصفون، قال يسوون الصفوف ويتمون الصف الأول في الأول، فيسوون صفوفهم ويتمون الصف الأول فالأول بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. فالملائكة عباد الله تبارك وتعالى أقامهم الله تبارك وتعالى في عبادته، وهم هم عباده وليسوا بناته كما يدعي هؤلاء الكذابون المجرمون. قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فالعباد ملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهؤلاء ملائكة الرب تبارك وتعالى، أما هؤلاء المشركون مشرك العرب فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، أخبر الله بأنهم عباده، إناثا، أن الله خلقهم حال كونهم إناثا. قال جل وعلا أشهدوا خلقهم، سؤال هنا للتبكيت والتقريع وتسخيف هذه العقول وبيان يعني بعدها عن يعني عن العقل وعن الفهم، وأنها عقول أناس مفترون كذابون. أشهدوا خلقهم، هل شاهدوا خلق الملائكة واطلعوا يعني هل هم إناث أم ذكور؟ أشهدوا خلقهم، قال جل وعلا ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم قولهم هذا، وقولهم إنما هو بناء على الظن والتخمين والباطل وليس له أي شيء من الحقيقة ولا عندهم أي برهان ودليل عليه، لكن هذا ما أدلوا به من هذا المعتقد الباطل ستكتب، تكتبه عليه الملائكة ويسألون يوم القيامة، يسألون عن فعلهم القبيح هذا واعتقادهم يعني هذا البالغ ما بلغ في في في في في في في في الوقاحة والإثم والكذب على الله تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم قال جل وعلا عنهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال جل وعلا ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أيضا من وقاحتهم وكفرهم وعنادهم أنهم احتجوا في عبادتهم للملائكة وقولهم فيهم ما قالوا أنهم احتجوا بالقدر، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني لو شاء الله ألا نعبد هؤلاء الملائكة ونتقرب إليهم ليقربون الله تبارك وتعالى ما عبدناهم، فإن هذا الواقع يعني الذي وقع منا إنما وقع بمشيئة الرحمن بمشيئته بإرادته دير. قال جل وعلا ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم بهذا الذي قالوه في أن الله تبارك وتعالى قد شاء هذا يعني عليهم إنهم إلا يخرصون، ما هم إلا يعني أن هذا من الخرص والكذب، وإلا فإن الله تبارك وتعالى أبان لهم الحق وبينه لهم وهم اختاروا هذا الباطل والكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، الخرص هو الظن والتخمين، ومنه خرص يعني ثمار النخلة، خرصها يعني تقدير ما عليها من الثمرة كم يساوي في الكيل أو في الوزن، هذا يسمى الخرص، وذلك أنه بالظن ممكن أن يصدق هذا فيقال في هذه يعني على هذه النخلة من الثمر 100 وسق 50 10، ثم لا يأتي لا يكون هذا يعني هو يعني الوزن حقيقة أو الكيل حقيقة، فهذا خرص. إنهم إلا يخرصون يعني يقولون قولا بالظن وليس يعني مبنيا على يعني على العلم واليقين. قال جل وعلا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أم آتيناهم كتابا من قبله، من قبل أن ينزل عليهم هذا الكتاب القرآن، كتاب يبين لهم هذه العقائد الباطلة التي هم عليها بأن الملائكة إناث وأنهم يعني على هذا النحو وأن هذه يعني الطريق التي يعبد أن يعبد الله تبارك وتعالى عليها، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، مستمسكون بهذا الكتاب وسائرون في عقائدهم بما في هذا الكتاب المنزل عليهم من الله. والحال أنه لا يوجد هذا، قال جل وعلا بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، بل إضراب لما سبق، قالوا واعتقدوا، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، إحنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ودين ومنهج، في عبادتهم في أخوالهم هذه التي قالوا حرفوا عن يعني عن الدين الذي ملة التوحيد التي جاء بها إبراهيم وأشركوا بالله تبارك وتعالى وجعلوا المسيح في اعتقادهم ابن الله تبارك وتعالى وأشركوا عن هذا. العرب المشركون مضوا سنين من عمرهم على دين إسماعيل عليه السلام ثم انحرفوا بعد ذلك وغير عمرو بن لحي الخزاعي، كان هذا أول من بدل دين العرب كما قال النبي أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار. مع هذا مع كفر هذه الأمم اليهود والنصارى ومشرك العرب وشركهم إلا أنهم كانوا يفخرون بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام وأنه أباهم وأنهم على دينه وأنهم على ملتهم على علم أنهم فارقوها. قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم انظروا اسمعوا اذكروا إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فقد تبرأ من كل ما يعبده قومه من هذه الأصنام والأوثان إلا الذي فطرني خلقني الله سبحانه وتعالى فإنه سيهدين إلى طريقه ودينه ومنهجه. وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل هذه الكلمة وهي مفارقة ما عليه هؤلاء كلمة كلمة التوحيد باقية في عقبه من نسل إسماعيل الذي قام هو وهو يبنيان هذه الكعبة ودعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الخاسرين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصى بها بهذه الكلمة كلمة التوحيد إبراهيم بنيه، ويعقوب كذلك من الشق الآخر كذلك وصى بني، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم هذه شهادة الله تبارك وتعالى على يعقوب وهو يوصي بنيه، وقال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، هؤلاء لم يعبدوا إلا إله واحد وهم إبراهيم الأب الأكبر خليل الرحمن وإسماعيل ابنه بكره وإسحاق ابنه الثاني من سارة إلها واحدة ونحن له مسلمون. فهذه وصية إبراهيم وهذه كلمته التي جعلها باقية في عقبه، قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعل ذريته من هذا الفرع ومن هذا الفرع يرجعون إلى هذه الكلمة ويتمسكون بها. ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر كما قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، منهم من هذه الذرية مهتدي إلى الحق وكثير منهم فاسقون. ففي العرب هنا قال الله جل وعلا بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، بل متعت هؤلاء يعني ما متعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا هؤلاء المشار إليهم العرب هنا وآباءهم حتى جاءهم الحق بهذا النبي مع هذا النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ورسول مبين، جاء عربيا بالعربية ومبين للدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى به، لا أفصح من رسول الله ولا أبلغ منه ولا أقوى حجة منه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه جاء داعيا إلى توحيد الله عبادة الله وحده لا شريك له نفس الدين الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. فأنتم أيها العرب الذين تفخرون بأنكم من نسل إبراهيم وأن هذا أباكم، هذا هو الرسول من نسل إبراهيم يدعوكم إلى دين إبراهيم عليه السلام الذي قال لقومه إنني براء مما قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، فقد جاء داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لكن مقالة العرب لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه جاءهم بملة إبراهيم وبدعوة إبراهيم أبيهم الذي يفخرون به يفخر به هؤلاء العرب، ولكنه لما جاءهم الحق من الله تبارك وتعالى قالوا هذا سحر، هذا القرآن الذي أتانا به النبي سحر، وإنا به كافرون، مؤكدين وإنا به كافرون لن نقبله جاحدون له دين. ثم صورة من صور تناقضهم ذلك، قال جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا من اعتراضهم، مرة يقول هذا سحر وإنا به كافرون، هذا الذي جئتنا به وهو الذي جاءهم بالقرآن من الله تبارك وتعالى، لكنهم إذا نظروا في القرآن وجدوا أنه يعني ببلاغته وفصاحته ودلالته العظيمة، عند ذلك أيضا لما يروا بهذا الأمر يعني يعظم القرآن ويحتقر الرسول الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهذا يعني لهذه المهمة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا هلا يعني ألم يكن يعني كأن عندهم من الجدير واللائق أن ينزل هذا القرآن، هذا القرآن وهذا القرآن تعظيمهم له على رجل من القريتين عظيم، ويعنون بالقريتين مكة والطائف، عظيم يعني عندهم معظم عندهم في نظرهم، قالوا كالوليد بن المغيرة ومن على شاكلته من أهل مكة وأهل الطائف من ذوي يعني الجاه عندهم والمال والمكانة، وهؤلاء أعماهم الله وأخزاهم الله، لا أعظم من النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا أشرف منه ولا يعني أكمل عقلا وأدبا ودينا منه صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي كان عظيما بكل معاني العظمة صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان في نسب قومه صلى الله عليه وسلم، في أمانته، في خلقه، في صدقه، في استقامته، وهذه شهادتهم له قبل أن يعني ينزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الرسالة ويختاره لهذا يعني المنصب العظيم والمهمة الكبرى ليكون رسولا للعالمين وسراجا منيرا للعالمين، فلا أعظم من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا أشرف منه، ولا أجل منه، ولا أعلى خلقا منه، ولا أرجح عقلا منه صلوات الله وسلامه عليه، ولا أكمل أدبا وإحسانا، ولكن هؤلاء عموا عنه، عموا عن يعني هذا النبي، وعموا عن الاختيار الإلهي الذي اختار يعني هذا النبي لهذه المهمة الشريفة العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وذهبوا إلى يعني أناس متصفون بأذم الأخلاق، وإن كانوا يعني معظمين في قومهم لكنهم ذميم الأخلاق، لم يكن لهم هذا من الكذب ومن رد الحق ومن الفخر والكبر والتعالي، فهؤلاء ليسوا أهلا لرسالة الله تبارك وتعالى، لكن هؤلاء عميان يعني الذين عموا عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعن شرفه ومكانته وعن سر اختيار الله تبارك وتعالى له عميان، وظنوا أن هناك من هو أحق منه بهذه الرسالة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هل رحمة الله تبارك وتعالى الله وكلهم بها فهم الذين يقسمونها حيث يشاءوا، ورحمة الله هذه الرسالة من رحمة الله تبارك وتعالى، هل وكلهم الله بها يأخذوها ليضعوها حيث يشاءوا؟ واني ثم أخبر سبحانه وتعالى أن أخص ما عندهم مما يفخرون به وهي أموالهم، هذه عطية الله تبارك وتعالى لهم، قال جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فقد كان العرب وغيرهم يعتقدون بأن تفاضل الناس إنما هو بالغنى والثراء، وأن كلما زاد ثراء يعني الفرد منهم كلما زاد شرفه ومكانته في قومه، فيقول لهم هذا الذي هو سبب الشرف عندكم وهو المال، نحن الذين قسمناه، الله هو الذي قسمه بينهم سبحانه وتعالى، قال نحن الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعل هذا من أهل الثراء والغنى الكبير، وهذا من يعني مضيق عليه في ماله وعنده يعني ثروة قليلة، هذا كله توزيع الله تبارك وتعالى، نحن قسمنا بينهم بين الخلائق كلها معيشتهم، يعني ما يعيشون به ويتعايشون به في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الرزق، فالرزق هذا هدية. قال جل وعلا ليتخذ بعضهم بعضا سخري، يعني أن حكمة الله تبارك وتعالى في أن يكون هناك غني وفقير أن يعني تسير عجلة الحياة فيسخر يعني يسخر هذا لهذا، ويكون الناس بعضهم لبعض خدم، وإلا فإنه لو كان الناس جميعا كل منهم مستغني عن الآخر لاستغنى كل منهم عن الآخر ولا ما قامت يعني وانتظمت هذه الحياة. قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لهذا يسخر هذا. الذي يدفع الفقير يدفع يعني شخص ليخدم غيره في أرضه في كذا، يخصف نعله يحمل متاعه، إنما هو حاجته إلى المال. ولو أنه غير محتاج لسقط الغني، لما وجد الغني يعني من يخدمه، لأن الكل مستغني بما عنده من الرزق فلا مجال له لأن يخدم الآخر، فتسقط حياة الناس وتضيع يعني تضيع مصالحهم وحضرتهم. لكن الله تبارك وتعالى جعل هذه الفوارق في الرزق حتى يخدم بعضهم بعضا ويسخر بعضهم بعضا. قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك بالهدى والدين هذا خير مما يجمعون، مهما جمع الإنسان في هذه الدنيا فإن رحمة الله تبارك وتعالى عليه إذا رحمه الله تبارك وتعالى بأن هداه بأن وفقه هذا خير من كل هذا، هذا خير من كل هذا. وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، بس من وفق إلى أن يصلي ركعتي الفجر فهو خير من الدنيا، خير من أن يحوز الدنيا وما فيها. فانظر هذا الفضل، وركعة الفجر وهي سنته هذه قد لا تأخذ الإنسان إلا يعني دقائق معدودة، دقيقتين ثلاثة أربع دقائق، فقد كان النبي يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط، وهذه لا تأخذ إلا يعني دقيقتين أو ثلاث دقائق، هذه يؤديها في هذه الدقائق المعدودة، لكنها خير من الدنيا وما فيها جزاؤها وعطاؤها عند الله تبارك وتعالى. ويقول النبي من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، قصر في الجنة، في الجنة، في جنة الله تبارك وتعالى، والتي موضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها، ينالها العبد المؤمن بأن يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات، دقيقتين أو 3 دقائق يتم فيها قل هو الله أحد 10 مرات، فيبني الله له بيتا في الجنة. ففين رحمة الله تبارك وتعالى؟ رحمة الله خير مما يجمعون. فلو حاز الإنسان الدنيا كلها فإن رحمة الله عليه بالهداية وبعمل الآخرة خير من كل هذا. والباقيات الصالحة أماكن هنا وأماكن هنا، توزيع هذا المطر على هذا النحو ونزوله بقدر كمية المطر، وكذلك بقدر توزيع المطر على هذه الأرض، كما قال تبارك وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وكذلك فصولا لتتم به أنواع الزراعات المختلفة، فزرع يناسبه هذا وقت الشتاء، وزرع يناسبه هذا وقت الصيف، وزرع في الربيع، تصريف من تصريف العزيز الحميد سبحانه وتعالى. والذي نزل من السماء ماء بقدر، قال جل وعلا فأنشرنا به بلدة ميتة. النشور الإحياء، يعني أحيا الله تبارك وتعالى به بلدة، البلدة أرض ميتة، كانت ميتة جافة من عدم نزول المطر، فإذا أنزل الله تبارك وتعالى على هذا المطر أحياها الله تبارك وتعالى، أحيا الأرض في ذاتها وأحياها بالنبات الذي ينبت فيها. فأحيينا به بلدة ميتة، قال جل وعلا كذلك تخرجون. كذلك كهذا الفعل، فعل الله تبارك وتعالى في إحياء الأرض الميتة، يحييكم الله تبارك وتعالى ويخرجكم من هذه الأرض بعد أن تموتوا كذلك وتكونوا في باطن الأرض، ينزل الله تبارك وتعالى عليكم مطر فتنبتون وتحيون مرة ثانية كما يحيي الله تبارك وتعالى هذه الأرض. وهذا الذي يقوله الله تبارك وتعالى يحتج به على هؤلاء المكذبين، فهم يكذبون بالبعث مع إيمانهم بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهو عزيز غالب، كيف بعد ذلك يتناقضون ويعتقدون بأن هذا الرب العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية من تناقضهم، فيفصلون بين يعني الشيء ولازمه. هذا ما لازم، مدام أنه الرب العزيز العليم خالق السماء والأرض، إذن لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يعيد الحياة إلى الناس الذين ماتوا مرة ثانية. فإن قدرة الله على الإحياء واحدة، أحيا هذه أحياكم وكنتم لا شيء فيعيد إحياءكم مرة ثانية. خلق السماوات والأرض، القادر على خلق السماوات والأرض قادر على ما دون خلق السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا أيضا والذي خلق الأزواج كلها. الله سبحانه وتعالى العزيز العليم هو كذلك من صفاته ومن أفعاله أنه خلق الأزواج كلها، كل شيء أزواج، كل شيء أزواج، يعني كل ما خلق الله تبارك وتعالى لم يخلق الله تبارك وتعالى شيئا فردا قط، بل كل خلق الله تبارك وتعالى له من جنسه مثيل، ملك في ملائكة كثيرين، جن في جن كثير، إنسان بهذه الأعداد الهائلة، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى له أزواج. خلق الأزواج كلها، والله هو الفرد سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الفرد الذي ليس الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الخلق، وخلق الخلق سبحانه وتعالى خلق كل ما سواه وخلقه أزواج، ما جعل هناك خلق مما خلقه الله تبارك وتعالى فرد ليس له نظير من جنسه، لا، بل الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما سوى الله تبارك وتعالى كله أزواج. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. أيضا من صفته ومن صنعته سبحانه وتعالى أن جعل لكم من الفلك السفن، تطلق على الواحد والجمع، والأنعام بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والماعز، غنم بشقيها، والأنعام ما تركبون، من الفلك والأنعام ما تركبون، نركب من الأنعام الإبل، فهذه اللي هي يعني التي هيئها الله تبارك وتعالى الركوب. وخلق لكم وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، يعني الذي تركبونه، لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله هو الذي خلق الفلك، وخلق الله تبارك وتعالى للفلك وإن كان بواسطة الإنسان، لكن هذه هو يعتبر الله تبارك وتعالى هو الخالق، لأنه هو الذي خلقنا وخلق ما نعمل سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، فإن هذا بهداية الله تبارك وتعالى، فإن صناعة الفلك يصنعه الإنسان لكن بهداية الرب تبارك وتعالى. ومما خلق الله للإنسان من الخشب من الحديد من غيره مما خلقه الله تبارك وتعالى الإنسان، وكذلك يسيرها في خلق الله تبارك وتعالى، فهو الذي سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره، سخره ذلله هذا البحر العنيف العظيم، هذا المياه الهائلة التي إذا اغتلمت يعني مزقت ما فوقها وحطمت ما فوقها، لكن الله تبارك وتعالى سخره ليكون يعني هذه القوة الهائلة مذللة مسخرة، يركب الإنسان فيها بسفنه عليها ويسير على ظهرها من مكان لمكان، ويعني هو الذي وضع هذا النظام دفع الماء لهذه الأجسام يعني المسطحة لتطفو فوقه، وكل هذا إنما هو بفعل الله تبارك وتعالى. فالخالق الحقيقي لهذا وإن كان الإنسان يمارس صناعة السفن الله سبحانه وتعالى. وجعل لكم من الفلك، حياها لكم سبحانه وتعالى ورزقكم يعني صناعة هذا والأنعام، وهذه من خلق الله تبارك وتعالى استقلالا، وليس الإنسان فيها يعني دخل في يعني إيجاد شيء منها. ما تركبون الذي تركبونه. قال جل وعلا لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الفلك والأنعام، ثم تذكروا نعمة ربكم. خلق الله لكم هذا حتى إذا استويتم على ظهوره تذكروا هذه النعمة، نعمة الركوب والاستواء والراحة على هذه، على ظهر السفينة. شفت على ظهر السفينة ترتاح وتنام وتسير، وهي تسير بك تنقلك، تنقل بضائعك وأمتعتك من مكان إلى مكان، فتشوف هذه النعمة. وكذلك تركب على يعني بعيرك وعلى ناقتك وتحمل عليها متاعك وتستوي على ظهرها وتنظر هذه النعمة، وأنك ما يمكن أن يعني كنت تنتقل من مكان إلى مكان وأنت مرتاح إذا راكب عليها، وتحمل أثقالكم كما قال الله جل وعلا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لم تكونوا بالغيه لولا هذه الأنعام إلا بشق الأنفس، بإنك بنصفك فقط يضيع نصف الإنسان بشق نفسه حتى يصل إلى ما لو كان الله تبارك وتعالى لم يسخر لنا هذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم الكبير جل وعلا، والحمد لله على نعمه. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تذكروا نعمة الله تبارك وتعالى، انظر اذكر نعمة الله تبارك وتعالى عندما تكون على ظهر السفينة، على ظهر الأنعام، ثم كذلك على ظهر ما خلق الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من مثله، من مثل السفن ما يركبون، هذه السفن الطائرة الآن، طائرات الطائرة. يذكر الإنسان، يجب أن يركب الإنسان هذا ويستوي على ظهور هذه المركبات التي هيأها الله تبارك وتعالى، ويذكر العبد نعمة الله تبارك وتعالى في تسخيرها. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، والاستواء هو الاعتلاء والاعتدال عليه، وتقولوا بعد هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تقول هذه الكلمة لتذكر الله تبارك وتعالى، سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيها لله تبارك وتعالى الذي سخر لنا هذا، تنزيها له عن الشريك والند والنظير. فالآن نحن كلنا في خلقه، نحن من خلقه، وما خلق لنا وهيأ لنا من خلقه سبحانه وتعالى، لن يشارك الله تبارك وتعالى أحد في خلق شيء من ذلك. فالتسبيح هنا تسبيح الله تبارك وتعالى عن كل ما يليق به، أولا تسبيحه عن الند والنظير والمشارك والظهير، لا معين لله تبارك وتعالى، لا مشارك له، لا نظير له سبحانه وتعالى. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا له لتسخير هذا مقرنين مستطيعين. وين الإنسان يستطيع أن يسخر هذا البحر ويقهره ويستحيل؟ كيف للإنسان بدون هداية الله تبارك وتعالى أن يخلق ما خلق من سفينة، سفينة تجوب البحر أو سفينة تطير يعني في السماء؟ من الذي سخر هذا الهواء ليحمل الإنسان يعني في طبقات الجو على هذا النحو؟ من الذي خلق هذه الإبل، خلق الخيل والبغال والحمير، خلق هذه ليركب الإنسان عليها ويحمل عليها متاعه على هذا النحو؟ وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا له لتسخير هذه يعني المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا، الفلك بكل أنواعها ويعني هذه المركبات وهذه الأنعام، مقرنين مستطيعين. ما كنا مستطيعين أن نسخر هذا لولا تسخير الله تبارك وتعالى لنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أي تتذكروا بعد ذلك أنكم منقلبون إلى الله، الانقلاب اللي هو الرجوع، يعني رجوعنا في نهاية المطاف إلى الله تبارك وتعالى. قول انقلب إلى بيته بمعنى أنه رجع إلى بيته، فانقلب إلى أهله بمعنى رجع. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، رجوعنا يعني في نهاية المطاف بعد الموت إلى الله تبارك وتعالى، ليحاسب كل منا على عمله وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تتذكروا هذا، تتذكروا يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا يعني ذكره إذا ركب، كان يضع رجله في الغرز فيقول بسم الله، فإذا استوى على دابته يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كان يقول هذا في كل ركوب صلى الله عليه وسلم، سواء كان ركوب في سفر بعيد أو في أي ركوب. والآية هنا مطلقة أنه يجب على يعني العباد أن يذكروا نعمة الله تبارك وتعالى إذا استووا على ظهور الفلك والأنعام، وأن يتذكروا نعمة الله تبارك وتعالى، هذه النعمة العظيمة لهم بأنهم جعلهم يركبون. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فالله فضلنا على كثير ما خلق، ومن هذا التفضيل تفضيل بالركوب، أن يسخر لنا يعني هذه الآلات وهذه الأنعام لنركب على ظهورها. فهذا أمر عظيم، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. تتذكروا هذا، تتذكروا النعمة، وتتذكروا بعد ذلك أنكم في نهاية المطاف، وكأنكم مسافرون في النهاية راجعون إلى الله تبارك وتعالى، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والحمد لله رب العالمين. نقف هنا ونكون إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.